بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا في تفسير سورة التوبة، في ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى للمنافقين وسوء أعمالهم، كيف أنهم يخدعون رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ويخدعون المؤمنين، وعادتهم يريدون الخديع يخادعون الله وهو خادعهم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. يذكر المنافقين وأفعالهم مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، والسياق في ذكر غزوة تبوك، وكانت في العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره الله سبحانه أن يتوجه إلى بلاد الروم، إلى الشام، لأنهم جمعوا للنبي صلوات الله وسلامه عليه الجموع من الروم ومن الأعرب الذين تنصروا منهم، فاجتمعوا يريدون اجتياح بلاد الإسلام، فأمره الله أن يسبق وأن يخرج إليهم. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين وعرفهم بخروجهم وتوجههم إلى هذه البلاد. خرج المؤمنون الصادقون مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، وجاء المنافقون، حدث بعضهم بعضا، نستأذن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإن أذن لنا لم نخرج، وإن لم يأذن لنا أيضا لم نخرج. لذلك عاتب الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم أن أذن لهم، مع أن الله سبحانه قد أخبر أنهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، فكان الخير في عدم خروجهم، فلما المعاتبة؟ قال لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. والمعنى: لو صبرت قليلا فلم تأذن لظهروا على حقيقتهم، إن إذنهم تحصيل حاصل، إنهم لن يخرجوا أصلا، سواء أذنت لهم بالقعود أو لم تأذن لهم في ذلك، إنهم لن يجاهدوا ولن يخرجوا. تقطعش الصفوف يا ابني، ما تقطعش الصفوف. سواء أذنت لهم أو لم تأذن لهم فإنهم لن يخرجوا ليجاهدوا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، فلو صبرت شيئا لفضحهم الله عز وجل بفعالهم. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، المؤمنون الصادقون المفلحون يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، يحبون أمره، قد أعدوا أنفسهم على أن يكونوا معه صلوات الله وسلامه عليه. إذا خرج خرجوا معه، وإذا مكث مكثوا معه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، إنهم طوع أمره وطوع إشارته صلوات الله وسلامه عليه، فلذلك هم لا يستأذنون. إنهم يحبون أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويرفضون أن يتخلوا عن رضوان الله عليهم، وهم الذين قالوا له: يا رسول الله، صادق من شئت، واقطع حبال من شئت، وسر إلى من شئت، فإنك لو سرت بنا إلى برك الغمام لسرنا معك، لا تجدنا كسالى ولا نرجع ولا نفر، وترى منا ما يسرك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لذلك ما كان المؤمنون يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان يستأذنه من ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى من المنافقين، يستأذنون مع قوتهم مع قدرتهم على الخروج، ومع ذلك يستأذنون للتخلف عن الجهاد مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا في أعذارهم وتعرف ويظهر الكاذبون الظالمون الذين يعتذرون بالأعذار الكاذبة، حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين آمنوا بالله وآمنوا باليوم الآخر وآمنوا بالرسول صلوات الله وسلامه عليه، الذين يؤمنون بالله ورسول، أن يجاهدوا في سبيل الله. لا، لا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف عن الجهاد في سبيل الله، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون، يستأذنك المنافقون الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، وقد ارتابت قلوبهم وارتابت تحيرت وشكت وضلت وارتابت قلوبهم، فهم في ريبهم في حيرتهم في شكهم في نفاقهم يترددون، لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. لا أظهروا كفرهم فيستريح منهم ومن شرهم ويعلم المؤمنون كيف حالهم، ولا أنهم صدقوا في إيمانهم فكانوا مؤمنين على الحق مجاهدين في سبيل الله. وانظر صنيعهم، خرج النبي صلوات الله وسلامه عليه ومعه المؤمنون، وخرج منافقون أيضا مع هؤلاء، على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول. خرج ونزل النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش عند ثنية الوداع، يتفقد جيشه وينظر من فيهم، ونزل عبد الله بن أبي بن سلول بجيش آخر زعم أنه خارج مع النبي صلى الله عليه وسلم عند مكان آخر، جلس يصبط الناس عن الخروج مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. معه منافقون، منهم عبد الله بن أبي بن سلول، منهم عبد الله بن نبتل، ومنهم أوس القرظي، ومنهم رفاع ابن الطائت ابن التابوت أو ابنه. خرجوا ثم ثبطوا الناس عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع المنافقون ولم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فضحهم الله سبحانه وأخبر أن هذا ليس أول أمرهم، لقد ابتغوا الفتنة من قبل، هذا ليس شيئا جديدا على المنافقين، لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. من قبل في غزوة أحد ظهر فعلهم ونفاقهم وتخذيلهم للمؤمنين حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد ومعه المؤمنون في جيش بلغ عدده 1000 رجل، وكان مع هؤلاء الخارجين عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين. فلما وصلوا إلى مكان الموقعة إذا به يخذل النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ أتباعه، وكانوا 1/3 الجيش، ويترك النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع. ليس جديدا على المنافق أن يصنع ذلك، لقد ابتغوا الفتنة الفساد والإفساد من قبل حين فعلوا ذلك. حين خرجوا في غزوة بني المصطلق وكانت في 4 أو 5، وحدث بين رجل من المهاجرين وبين رجل من الأنصار مصادمة وضرب، ضرب أحدهم الآخر، كسعه أي ضربه برجله. فلما فعل إذا بالأنصار يستغيث بالأنصار قال يا للأنصار، وإذا بالمهاجر يستغيث بالمهاجرين يقول يا للمهاجرين. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فخرج فسكت الجميع وقال دعوها إنها منتنة، دعوى الجاهلية إنها منتنة، أن يستنصر المهاجر بالمهاجرين وأن يستنصر الأنصاري بالأنصار فيختصم الفريقان ويشتدرون، هؤلاء لكونهم مهاجرين وهؤلاء لكونهم أنصار، هذا لا يجوز. إنما سلوا عن الحق وانصروا صاحب الحق جميعا سواء كان مهاجريا أو أنصاريا، أما أن تستنصروا لمن هو منكم هذه الجاهلية. انصر من هو على الحق، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالها النبي صلى الله عليه وسلم. تنصره مظلوما بأن تعينه على أن يأخذ حقه، تنصره ظالما بأن تنصره على نفسه، أن تكفه عن ظلمه. أما أن تكون معه في كل الأوقات تدفع معه خصمه حتى ولو كان الخصم محقا، فهذه الجاهلية التي كان عليها الكفار قبل مجيء الإسلام نهى عنها الإسلام. سمع عبد الله بن أبي بن سلول بما حدث من أن رجلا من المهاجرين كسع أي ضرب بقدمه رجلا من الأنصار، قال وقد فعلوها والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وقال لأصحاب لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. هذا المنافق وهذا فعله في التخريب وفي الإفساد في يوم أحد. وقبل ذلك هو لم يحب الإسلام ولم يحب النبي صلوات الله وسلامه عليه. في أول الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء مهاجرا واستقبله الأنصار أهل المدينة أعظم استقبال، ويدعوهم صلوات الله وسلامه عليه، يركب حمارا ويمر على مجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، فإذا به يأنف ويستكبر ويضع يده على أنفه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيها المرء ارجع إلى رحلك، فمن جاءك منهم فادعه في رحلك ولا تؤذينا في مجالسنا، لا تؤذينا في مجالسنا. هذا المنافق عبد الله بن أبي بن سلول حياته كلها في النفاق، حياته كلها في الصد عن سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى، لذلك فضحه الله سبحانه هو ومن معه فيما أنزل في هذه السورة وفيما ذكر في سورة المنافقين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، أي ليست الفتنة جديدة على هؤلاء المنافقين، خاصة زعيمهم عبد الله بن أبي بن سلول. لما أذنت لهم؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والله عليم بالمتقين. الله يعلم من الأتقياء الذين يجاهدون ابتغاء وجه الله، الذين ينفرون مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حين يشير إليهم ولا ينتظرون أن يؤكد عليهم صلوات الله وسلامه. الله عليم بالمتقين. الذين اتقوا معصية الله أن يقعوا فيها، الذين اتقوا غضب الجبار، الذين اتقوا عذاب النار. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والله عليم بالمتقين. أما المنافقون فقد علمهم الله سبحانه وقد حذرك من هؤلاء أنهم الذين يستأذنونك بغير عذر عندهم، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. هذه صفة المنافقين، لا إيمان في قلوبهم بالله سبحانه، بل هم في شك متحيرون، ولا عندهم إيمان بأنهم يعودون مرة ثانية بعد الموت ليحاسبهم الله، ولذلك قالوا كما قال الكفار الدهرية: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فأرادوا الدنيا ولم يريدوا الآخرة، ففضحهم الله سبحانه تبارك وتعالى بأنهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، وقد ارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ويكذبون ويقولون: لا لا، قد أردنا الخروج معك. قال الله سبحانه يفضحهم: لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم. أين عدتهم هذه؟ أين استعدادهم؟ أين جهازهم الذي جهزوا ليجاهدوا في سبيل الله؟ ما جهزوا شيئا، وكذبوا وقالوا أردنا الخروج، ففضحهم الله سبحانه. لو كان كلامهم صدقا لكانوا قد جهزوا وأعدوا العدة للجهاد في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى. لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم. الله يكرههم، الله يبغضهم، الله لا يحب الكافرين ولا يحب المنافقين، وقد علمهم الله سبحانه فكرههم وكره خروجهم مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإنما عاتبه على إذنه لهم صلوات الله وسلامه عليه. أما الله سبحانه فهو لا يريد خروجهم ولا يحب منهم ذلك، فلذلك ثبطهم وقعدوا مع القاعدين، وقيل اقعدوا مع القاعدين، قال بعضهم لبعض: إن القاعدين كثر، اجلسوا معهم واقعدوا مع هؤلاء. فقيل اقعدوا مع القاعدين، زين لهم الشيطان القعود فأحبوا ألا يخرجوا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقعدوا مع القاعدين من المرضى والزمن والنساء والصبيان. قيل اقعدوا مع القاعدين. عباد الله، هؤلاء المنافقون وهذه بعض صفاتهم وبعض أفعالهم التي يذكرها الله سبحانه. احذروا من المنافقين ومن أفعالهم. نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والمنافقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فيذكر لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى هؤلاء المنافقين، يذكر عبد الله بن أبي ومن كان معه ممن خذلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وممن تخلفوا عنه عليه الصلاة والسلام واعتذروا بالأعذار الكاذبة الواهية. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء أمر الله وجاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ابتغوا الفتنة من قبل في يوم أحد، في يوم بني المصطلق، ابتغوا الفتنة وهم خارجون معك قبل أن تخرج إلى حنين، ابتغوا الفتنة في كل أوقاتهم فاحذر منهم. لم يخرجوا معك كره الله انبعاثهم. ماذا حدث من هؤلاء وماذا يحدث منهم لو أنهم خرجوا؟ الذي حدث أنهم مكثوا يريدون الفتنة لمن بقي من المؤمنين حتى يعودوا الناس على التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كانوا خرجوا لحدث ما هو أشر، لكانوا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. الخبال الفساد، الشر، الوقيعة بين الناس. لو خرج هؤلاء المنافقون وعددهم كبير لما زادوكم إلا إفسادا، كل منهم يكلم مجموعة من الرجال فيفسد عليكم أموركم وفيكم سماعون لهم. عجيب. إذن المؤمنون فيهم من لا يعرفون، ممن هو مستور الحال، لا ظهر كفره ولا ظهر نفاقه، ولكنه في داخله شيء قد يظهر عند الفتنة. ولذلك رحمهم الله فلم يجعل للمنافقين خروجا مع هؤلاء، وإلا لزاد عدد المنافقين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا شرا، ما زادوكم إلا فسادا، ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم. أوضعوا من الإيضاع بمعنى الإسراع، ولا أسرعوا مفسدين بينكم. تقول مشى فلان وركب فلان، مشى على رجليه وهذا ركب على ناقته، ركب دابته، ركب سيارته، لا شك أن الراكب أسرع من الماشي. فلو أن الراكب أوضع أي أسرع زاد سرعته لكان أكثر وأكثر. فهذا الموضع من الإيضاع بمعنى الجري راكبا، جرى راكبا. والمعنى أنهم لو كانوا فيكم ما مشوا فيكم بالغيبة والنميمة، بل لجروا فيكم مسرعين كجري الراكب المسرع بالغيبة والنميمة والتحريش والإفساد بين المؤمنين. لأوضعوا خلالكم، لأسرعوا فيما بينكم بالإفساد والفساد. يبغونكم، يطلبون لكم الفتنة، الكفر بعد الإيمان، يطلبون لكم أن ترتدوا على أعقابكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون. صيغة مبالغة من السمع، أي يسمعون لهؤلاء. وأكثر ما تأتي هذه الكلمة في النمامين. النمام الإنسان الذي يتجسس ليبلغ، قال فيكم كذلك. بينكم نمامون أيها المسلمون، وفيكم سماعون لهم أي من أجلهم، يسمعون منكم ويذهبون يخبرونهم. فلو كان فيكم هؤلاء المنافقون لسمعوا منكم ولأخبروهم ثم رجعوا إليكم بالفساد من هؤلاء. وهم طوع إشارة المنافقين، وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل. الله عليم بالظالمين الذين يطلبون أن يفتنوكم، الذين يتحرشون بكم، الذين يتربصون بكم الدوائر. الله عليم بالظالمين. الله عليم بالمتقين، والله عليم بالظالمين. علمه سبحانه حين يخبر أنه عليم بالتقي، هذه بشارة، أيها التقي الله عليم بك، الله يثيبك، الله قد أعد لك جنات تجري من تحتها الأنهار، الله يمنع عنك الفتن ويمنع عنك النار، والعكس، الله عليم بالظالمين، يعلم، يجهز لهم نار جهنم، يعاقبهم، يخزيهم في الدنيا وفي الآخرة، يفضحهم، هكذا فضحهم في هذه السورة، سورة البحوث التي بحثت عنهم فأخرجت كوامنهم، سورة المقششة قشقشت عنهم فأخرجتهم وأظهرت هؤلاء. أيها المؤمنون، خصال المنافقين خصال كثيرة قد ذكرها الله عز وجل في القرآن حتى نعلمها وحتى لا نقع فيها. فالحذر الحذر من خصال النفاق، من الوقوع فيما وقعوا فيه، تركوا الصلاة وما أتوا الصلاة إلا كسالى، ففضحهم الله سبحانه تبارك وتعالى. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فضحهم في تركهم الصلاة، فضحهم في تركهم معاونة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فوصى بعضهم بعضا بألا ينفقوا على المؤمنين الفقراء حتى يتركوا المدينة، وحتى يموتوا من الجوع، وحتى لا يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بزعمهم لن يجد ما ينفق على هؤلاء. خادعوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حين كذبوا عليه وقالوا نخرج معك ثم لم يخرجوا، وحين استأذنوه في القعود ولم يخرجوا، فضحهم الله سبحانه تبارك وتعالى. خصالهم كثيرة، سيأتي سرد بعضها في هذه السورة. نسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يعز الإسلام وأهله، وأن يذل الكفر والنفاق وأهله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن تصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.